بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لازلنا بإذن الله تعالى نتابع الحديث حول نواقض الأسماء والصفات، وقد سبق أن بينا بأن الشرك في أنواع التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سواء كان في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، يعني يتعلق بالاعتقاد والقول والأعمال، هذا من جهة الشرك الأكبر. والقسم الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر طبعا قسمه العلماء إلى قسمين: ظاهر وخفي. والظاهر قسمه أيضا إلى ثلاثة أقسام، يعني تجري مع توحيد الربوبية ومع توحيد الألوهية ومع توحيد الأسماء والصفات، وبنفس التقسيمات التي مرت في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات في الشرك الأكبر. أولا نبدأ بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يكون في الشرك الأصغر كما كان في الشرك الأكبر، أو كما قررنا في الشرك الأكبر: شرك في الاعتقاد، وشرك في الأعمال، وشرك في الأقوال. الشرك في الاعتقاد كيف يتجلى في يعني في الشرك الأصغر؟ في الاعتقاد قال العلماء أن يعتقد أن هناك شيئا يؤثر بنفسه، أن يكون هذا الشيء سببا وهو ليس سببا. سببا في ماذا؟ في دفع الضر أو في جلب النفع. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: من اعتقد في شيء أنه سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. هذا في الحقيقة يجري في الشرك الأكبر كما يجري في الشرك الأصغر، والفارق بينهما أنه إذا اعتقد أنه مؤثر بنفسه فهو شرك أكبر، لكن إذا اعتقد أنه ليس مؤثرا بنفسه فهو شرك أصغر، لكونه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا، فلهذا السبب شارك الله عز وجل في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، بينما الله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا. وهكذا يقال في شرك الاعتقاد في توحيد الربوبية: كل من اعتقد أن شيئا هو سبب وليس بسبب في دفع الضر أو جلب النفع فهو شرك أصغر، ثم إذا اعتقد أنه مؤثر بنفسه فهو شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه ليس مؤثرا بنفسه فهو شرك أصغر وليس أكبر. هذا من ناحية الاعتقادية. القسم الثاني يعني هذه المسائل التي تعلق، ما يعلق على الأعناق، فإذا كان علق لكنه اعتبر أنه سبب، فهذا يعني الآن يوجد في بعض البلدان بالمغرب الخيط، إذا كان الرجل الدماء لا تنقطع من فمه أو من أنفه فيعلقون خيطا، فإذا كان يعتقد أنه يؤثر بنفسه وأنه سبب هذا شرك أكبر، لكن إذا اعتقد أنه مجرد سبب فهذا شرك أصغر. وما يقال في هذا؟ يقال حتى في ما يجعله لحراسة البيت أو لحراسة الأولاد، يعني كل ما يجعل للحراسة، فإذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهو شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها تدفع الضر وتجلب النفع هذا شرك أصغر إذا كان ليس مؤثرا بنفسه. القسم الثاني شرك في الأعمال. الشرك في الأعمال كمن يعلق التمائم، نعم نعم حتى الرقية الشرعية، الرقية الشرعية إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها ما ينبغي أن يعتقد، بل هي سبب فقط. لا لا الرقية الشرعية هذه، الرقية الشرعية هذه بالمسائل الشرعية، نحن نتكلم عن شيء ليس شرعيا غير شرعي، ومع ذلك حتى الرقية الشرعية لها شروط. لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها وأنها مجرد سبب شرعي فقط. قلنا القسم الثاني شرك في الأعمال. الشرك في الأعمال هو نفس ما ذكرنا سابقا في الشرك الأكبر، يعني في توحيد الربوبية، قلنا أن يعلق تميمة أو يلبس حلقة أو خيطا، ويعني بقصد رفع البلاء أو بدفعه. فكل من أثبت لله عز وجل سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك مع الله عز وجل في الأعمال، التميمة، الحلقة، الخيط، هذه اللي تسمى عندهم الخمسة، يعني اليد، يعني لكي تدفع البلاء، وأشياء أخرى، يعني الملح، الماء، يعني أشياء كثيرة هي تختلف باختلاف البلدان. فإذا كان اعتقد بأنها سبب، يعني هي في الحق ليست سببا لا شرعيا ولا قدريا، فقد أشرك مع الله تعالى في هذه الأشياء، وهذه كما قلنا يعني كمن جعلها سببا وهي ليست سببا هذا شرك أصغر. وأما إذا كان يعني يعتقد أنها يعني كما سبق في الشرك الأكبر في توحيد الربوبية فتكون آنذاك شركا أكبر والعياذ بالله، يعني حيث يعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، يعني لما لبسها اعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله وأنها هي التي تحصل المقصود، فهذا شرك أصغر ولا أكبر؟ نعم هذا أكبر. لكن إذا اعتقد أنها سبب فقط وهي ليست سببا فهذا ماذا؟ أصغر. يعني إذا لاحظتم جيدا في التقسيمات السابقة هي نفسها، يعني في الشرك الأكبر هي نفسها في الشرك الأصغر، إلا أن هناك فروقا دقيقة. فلاحظوا ما قلناه في الشرك الأكبر في توحيد الربوبية هو نفسه يعني في الشرك الأصغر، إلا أن في الشرك الأصغر مجرد سبب، أما في الباقي يعتقد أنها محصلة للمقصود بذاتها. القسم الثالث شرك في الأقوال. الشرك في الأقوال ورد في هذا أحاديث كثيرة، يعني كمن يعتقد أن المطر يعني نزل بسبب ماذا؟ بسبب النجوم، أو ينسب ذلك للنجوم، مع أنك تعتقد وتؤمن بأن الفاعل الحقيقي هو الله. يعني يقول يعني هذا النجم ما دام موجود في هذا المكان سينزل المطر، سيجيء المطر. وتقول أيضا إذا طلع النجم الفلاني بإذن الله سيأتي المطر. فينسبون ماذا؟ ينسبون المطر للنجم، ويجعلون هذه النسبة نسبة سبب. ولذلك الله عز وجل أخبرنا بأن من عباد الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن بي، يعني من قال كافر بالنجوم، من قال بأن المطر يعني مطرنا بنوء كذا بنوء كذا، فيكون قد نسب السبب للنوء وللنجم، فهو مؤمن بالنجم كأنه كافر بماذا؟ بالله عز وجل، أو العكس. ولكن إذا اعتقد أنه سبب فقط، أما إذا اعتقد أن النجم هو الذي يؤثر وينزل المطر فهذا شرك أكبر. لكن إذا جعله سببا فقط مع أن الله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر في الأقوال في الأقوال. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بتوحيد الربوبية والشرك الأصغر بأنواعه الثلاثة بتوحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وطبعا نفس التقسيمات التي سبقت في الشرك الأكبر هي نفسها إلا مع الفارق الصغير كما سيأتي إن شاء الله. إذا اعتقد الإنسان في شيء البركة مع أن الله عز وجل لم يجعل في ذلك الشيء البركة، وطبعا أنتم تعلمون أن البركة من الله، والله عز وجل يختص بعض خلقه بما يشاء منها، لكن لا نستطيع أن نثبت البركة لأحد إلا بدليل. والبركة تعني معناه ما كان قصد البركة يعني كثرة الخير وزيادة الخير وثبوت الخير ولزوم الخير ولزوم الخير. والبركة إما أن تكون في الأزمان أو في الأمكان، يعني أو في الأشياء أو في الأعمال أو في الذوات، يعني هذه كلها يعني تكون فيها البركة، مثلا في الأزمان أو في الزمان كليلة القدر. ليلة القدر فيها بركة عظيمة، إن أنزلناه في ليلة مباركة مباركة كما قال الله عز وجل، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وتكون أيضا البركة في الأمكنة، والأمكنة يعني كالمساجد الثلاثة، الأمكنة بحال المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد القدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مول ذلك تفضل وتزيد الصلاة فيهما بمئة ألف حسنة في بيت الله الحرام. وكذلك البركة تتجلى في ماء زمزم، وهذه في الأشياء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، والحديث له طرق قد غلط من ضعفه. وقال أيضا طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. وكذا في الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح فهو مبارك مبارك. وكذا تكون في الأشخاص، ولكن في الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك في زمننا بالأشخاص، يعني مطلقا لا بذواتهم ولا بآثارهم، ولا يلتفت إلى ما يفعله الصوفية والروافض إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فصل من بدنه، يعني مثل الريق والعرق والشعر، وهذا في أدلة كثيرة طبعا ما ورد فيه الدليل وصح، ثم الآثار الحسية المنفصلة من جسم النبي صلى الله عليه وسلم هل هي موجودة الآن؟ يعني إذا ثبتت بالدليل الصحيح، إذا ثبتت بالدليل الصحيح. ويقال بأن الإمام أحمد كان معه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كان يعذب رفض أن يسلمها. ويقال معاوية رضي الله عنه كان معه إناء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال يعني بعض الصحابة كان معه شعرات بحال خالد بن الوليد رضي الله عنه، ويقال من كان معه مغفر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام طويل في المسألة، ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى سند وإلى إثبات ذلك. وللأسف في هذه الأيام في النت يعني الأتراك كيف استقبلوا أو الشيشان أو غيرهم كيف استقبلوا إناء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لو كان يعني حفل عظيم في استقبال ماذا؟ في استقبال إناء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 قرنا. إذن ما هو الدليل على أن هذا فعلا إناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكثير من الناس يدعون أن هناك آثارا حسية ولكن دون بينة ودون دليل، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. لذلك مرة أحد المبتدعة أو أحد المتسولين جاء بنعل إلى أحد سلاطين العباسيين وقال هذا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النعل السلطان وقبلها ودفع له الأموال، ثم لما انصرف قال أقسم بالله إن الرجل كذاب. قالوا كيف؟ إذا كان هو كذابا فلماذا أعطيته؟ قال حتى لا يقال بأن السلطان الفلاني لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني المنفصلة الحسية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل وإلى بينة وإلى سند صحيح إلى ذلك، وإلا كان مجرد افتراء ومجرد كذب. وطبعا الريق النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون به، ولا سيما عندما يولد لهم أولاد فكانوا يرسلونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم. وكذلك يعني كان الإنسان إذا كان مرضا يعني يتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينه أو في كما فعل مع علي رضي الله عنه ومع غيره، وكذلك عرقه صلى الله عليه وسلم كما فعلت أم سليم، فيعني لما جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في بيتها فكان العرق رائحته أطيب وأزكى من رائحة المسك. وكذلك شعره صلى الله عليه وسلم لما اعتمر، وفي رواية أخرى عود لما حج يعني قسم شعره بين أصحابه رضي الله عنهم واحتفظوا به. فإذا التبرك بالآثار الحسية إذا ورد بها الدليل، أما الآن قد انقطع ذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد فيه إذا لم يكن هناك نص صحيح فهو مجرد كلام لا يلتفت إليه. طيب قلنا البركة، البركة يعني يطلب الإنسان البركة، هذه لا تكون إلا بأمر شرعي معلوم، بأمر شرعي معلوم. ولكن يوجد عندنا الآن من يحمل البركة مثل كلام الله سبحانه وتعالى وفيه بركات، فمن بركاته أن الله عز وجل يثيب الإنسان على قراءته. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحرف الواحد بعشر حسنات، قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن بركاته أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثا ذو عدد فاستقرأهم واستقرأ ما معه من القرآن، فأتى على أحدهم فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا سورة البقرة وكذا وكذا. قال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم إلى آخر الحديث. فهذه من بركاته. ومن بركات القرآن أيضا يعني طبعا في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من قرأ سورة البقرة فإنها تطرد الشياطين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن بركاتها أنها تدفع عنك سحر السحرة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها يعني حسرة لا تستطيعها البطلة. المربطلة صحرا. ومن بركاتها أيضا يعني في القرآن أن الإنسان إذا قرأ القرآن يعني ولا سيما آية الكرسي لا يزال عليها حافظ. ومن بركات آية الكرسي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يعني إذا قرأ الإنسان دبر الصلوات ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت. وأحاديث كثيرة في إثبات البركة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك صورا يعني كمثل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذه من بركاته. كما أخبرنا أنه يقال له يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني إلى آخر الأحاديث الواردة في إثبات البركة لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك البركة تكون في الأمور الحسية المعلومة، يعني إما حسيا يعني كالعلم، العلم الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد قال عبد الله بن عباس 700 درجة وفي رواية 70 درجة، يعني ما بين درجة ودرجة يعني كذا وكذا. وأخبر أن العلماء أن الدرجات قسمان، درجة حسية أو درجة معنوية. الحسية هي في الجنة، والمعنوية أن يرفع صيته وأن يحترمه الناس، ولسيما طبعا الاحترام غالب للعلم بعد الكلام وبعد التدريس. ولذلك قالوا ثيابك ترفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. فإذا يعني العلم، ولذلك قال الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجواب لا يستويان. وكما قال الله عز وجل لنبيه أمره أن يطلب الزيادة بالعلم وقال وقل رب زدني علما. وكذلك من بركاته أن الله عز وجل فضل بين الكلاب بين أهل العلم، حتى فضل بين الكلاب المعلمة وغير المعلمة، فقال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وفي هذا أحاديث كثيرة يعني لا في السنة ولا في القرآن. ويكفي أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان أو النينات في البحر كل شيء. فهذا من بركة ماذا؟ من بركة العلم. حتى إذا كان الإنسان صاحب عيب لكن القرآن يرفعه. مثلا انظروا إلى الأعرج، انظروا إلى الأعمش، انظروا إلى الأفطس، واحد كان يعني اجتمع فيه كل مصائب ومع ذلك جاءه سلاطين يسألونه. فمرة جاءوا إلى واحد وهو يسأل، الأمير يسأله هو وليه وولي عهده، وإذا به أعطاهم بالظهر وهو يجيبهم على ماذا؟ على أسئلتهم التي كانت يعني في مناسك الحج. ثم لما رجعوا إلى حال سبيلهم قال السلطان لولدي انظر إلى هذا الأسود كيف أهاننا، قال اطلب العلم. بل أم رزقت بولد ليس له رقبة، يعني رأس مركوز فقط ليس له رقبة، فلما كبر قالت له يا ولدي اطلب العلم. فوالله إذا كنت في مجلس كنت أنت المضحوك منك، يعني يتنظرون بك ويستهزئون بك ويضحكون عليك. اطلب العلم ليرفعك. وكذا كانت تقول أم الإمام أحمد، ولكن كانت تحثه على العمل به، فكانت تقول له يا أحمد اطلب العلم ليرفعك به الله. وكانت تقول له أيضا انظر أين أنت، كم حفظت اليوم، يقول حفظت كذا وكذا من الحديث، فيقول انظر أين أنت منها في العمل. وكان هو الذي قال لنا استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. فكانت هذه المرأة تقول لولدها الذي ولد بدون رقابة، فكانت تقول أطلب العلم. فوالله إذا كنت في مجلس يعني كنت ممن يضحك عليه ويتنظر به، فطلب العلم حتى صار فيه إماما. ومرة مرت امرأة وهو يصلي في مسجد الحي، والمسجد كان يعني كان مفتوح وينظر إليه الجميع، كل من مر يرى من يصلي ومن هو جالس فيه ومن يدرس. فسمعت هذا الرجل وكان من الزهاد العباد يقول اللهم أعتق رقبتي من النار ويبكي. فقالت له يا ابن أخي أي رقبة لك حتى يعتقها الله من النار؟ إشارة إلى أن الرجل يعني هكذا ولد بهذا العيب، ولكن العلم رفعه. ولذلك قال العلماء أصحاب العيوب رفعهم العلم، أصحاب العيوب رفعهم، فهذا من بركة ماذا؟ من بركة العلم، وهي بركة حسية. فمن بركته أيضا نيل الخير الكثير منه والثواب العظيم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب بأن العلم يحرسك بخلاف المال تحرسه، وأن المال يعني ينقص بالإنفاق، يعني طبعا حسا مش معنويا، وأن العلم يزداد بالإنفاق، يزداد بالإنفاق. فإذا من بركات العلوم ومن بركات الحديث ومن بركات الجهاد ومن بركات الوعظ ومن بركات الدعوة ومن بركات التأليف، يعني أمثلة كثيرة في الموضوع. فإذا التبرك عبادة، التبرك عبادة، فلا يمكن أن يقول الإنسان فلان صاحب بركة، لا. هناك بعض الناس اختصوا يعني اختص الله بعض خلقه بما يشاء من البركة، ولكن إذا ثبت هذا بالدليل لا يمكن أن نثبت ذلك يعني بمجرد ما يقال وما يشاع، لا بالدليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رقي أحدا فيقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا، بريق بعضنا يشفى مريضنا، بريق بعضنا يشفى مريضنا. إذن من هذا نعلم أن التبرك عبادة، والإنسان لا يفعله إلا لأجل الحصول على الأجر والثواب، والحصول أيضا على الخير والبركة من الله تعالى. وطبعا أنتم تعلمون أن العبادات مبناها على الدليل، وأن الأصل العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، وأن مبناها على التوقيف والاتباع، وأن باب العبادة مسدود حتى يفتحه الله ورسوله. فلا يمكن أن نثبت شيئا بأنه عبادة بمجرد فلان قال، أو بمجرد أن فلان وجد عند فلان كذا وكذا، لا، لا بد من ماذا؟ من دليل. فباب العبادة مسدود، والذي يفتحه الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهكذا أمثلة كثيرة في هذا النوع، يعني نوع البركة، هذا نوع البركة فيها كلام طويل، ولكن يعني الإشارة يعني قيسوا عليه في الجهاد، وقيسوا عليه في النفقات، وقيسوا عليه أيضا في فعل الخيرات، وقيسوا عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيسوا عليه في مسألة إماطة الأذى عن الطريق، وقيسوا عليه الذب عن أعراض المسلمين، وقيسوا عليه إلى آخره. يعني اللائحة، لائحة هذا النوع طويلة. النوع الثاني شرك في الأعمال، شرك في الأعمال، وهذه أيضا مسألة كتجي في مسألة البركة أيضا. حرج الواحد يتمسح بضرح أو يتمسح بشجرة ويعتقد فيها البركة، يتمسح بشيء زاعما أن فيها بركة مع أن الله لم يجعل فيها بركة، أو حل البعض يعني كما يفعلون في البوادي يقبلون أبواب المساجد ويقبلون حتى المصحف حتى المصحف، المصحف تقبيله يعني طبعا على فيه خلاف، في مسألة فيها خلاف، يعني يقال بأن عكرمة بن أبي جهل كان يقبله، ويقال بأن عمر بن عبد العزيز كان يقبله، يعني يقولون فيه بركة، ولكن يعني كثير من العلماء قال يعني هذا لم يكن من عمل السلف. المهم مسألة هذه خلافية يعني، ولكن مسألة لما فيها شي خلاف، هل لك يعتقدوا يعني أن المسجد أو يعتقدون أيضا الطعام، يعني يقبلون الطعام لبركته، ولذلك للأسف أصبح الناس يقسمون بالطعام، حتى البعض يعني عندنا في المغرب يقول حق هذا الطعام، والله يجعل هذا الطعام يكون في عيني، الطعام ما كيكون شي في العين، يكون في البطن، يعني التمسح بالأعتاب أيضا ديال الأضرحة، ولا أخذ ترابها والاستشفاء به، يعني سواء كان تراب الضريح أو تراب القبر أو تراب يعني المسجد، هذا أيضا يعني ليس فيه بركة ولا دليل على ذلك. وكذلك حتى الجدران، جدران الكعبة، جدران الكعبة أو حتى أيضا مقام إبراهيم، نهى العلماء عن التمسح بها، يعني الإنسان يمشي لمقام إبراهيم وبدأ يتمسح بجدرانها أو بجدران الكعبة، هذا لا يجوز إذن إلا في المواضع اللي معروفة يعني في الكعبة، أما الجدران ديالها لا، هذا لا يصح. ولذلك كثير من الناس يزورون القبور بدعوى البركة، ماشي كيقصدوا الزيارة، ولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال زورها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. وطبعا الزيارة سواء كانت للرجال أو النساء، خلاف لمن منع، فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارت القبور ماذا تقول، فعلمها دعاء القبور، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا بكم عن قريب لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا يعني مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر وجد عنده امرأة تبكي، فقال لها اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. وأمثلة كثيرة فيها الجواز، وأما الأحاديث التي يستدلون بها فلهم حديث واحد يعني التي تكثر الزيارة، ولكن هم أخذوا على إطلاقه، لعن الله زوارة القبور، زوارة القبور أي التي تكثر، لعن الله زوارة القبور. أما زيادة أخرى والمتخذ عليها السروج وشيء من هذا القبيل، هذه لا تصح، فلعن الله زوارة القبور إلى هنا صحيح، ولكن التي تكثر الزيارة. أما إذا خرجت بآداب وكانت محتشمة وكانت أيضا تعرف آداب الزيارة، يعني تدعو فقط لا تقبل حجرا ولا تتمسح بقبر ولا تبكي بصوت ولا تدعو ولا تتضرع إلى القبر ولا تذكر المسائل الجاهلية لمن تركتنا إلى غير ذلك من الأشياء، فهذا لا يجوز. لكن إذا ذهبت بآداب يعني محصنة مسطورة محفوظة يعني ساطرة، وجلست ودعت الله عز وجل لأبيها أو لزوجها، هذا لا بأس. كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزورها، وقد زار حتى إذا كان مشرك يزار على الصحيح، ورد في هذا أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه، زار قبر أمه فبكى، فلما سئل قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني. فقال الإمام النووي إشارة إلى أن أمه كافرة، والكافر لا يستغفر له، وهذا هو القول الصحيح، أما من يزعم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا له الله أبويه فآمن به، هذا مجرد كلام، وهذه شريعة مصنوعة وموضوعة ومصنوعة باليد، مصنوعة باليد. فالصحيح أنهم كفار، بدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، وقال حيثما مررت على قبر من قبور المشركين فبشره بالنار. الرجل اللي قال أين أبي؟ قال في النار. قال ورجع وقال وأبوك؟ قال أبي وأبوك في النار. وفي رواية قال له حيثما مررت على قبر من قبور المشركين فبشره بالنار. فإذا زيارة المشرك جائزة، ولكن ماشي يدعو معاه، لا بالعكس. العلماء قالوا إذا مر الإنسان على مقبرة المشركين يبشرهم بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما مررت على قبر من قبور المشركين فبشره بالنار. هذا الصحابي الذي قال له، هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة كان يتأسف ويتحسر، وقال كلفني رسول الله ما لا أطيق، فكان يذهب إلى قبور المشركين ويبشرهم بالنار، ويبشرهم بالنار. يعني أي واحد قصد قبرا للدعاء فنقول له إن هذا الفعل لا يجوز، لأنه شرك في الأعمال، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة خاصة بالله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فسبق أن قلنا بأنه ضعيف. فإذا كان الذهاب إلى القبر لا لقصد الزيارة وإنما لقصد الدعاء والتبرك فهذا نقول له لا يجوز. وأما البعض يعتقد أن الدعاء عند قبر فلان أفضل، وأن الدعاء عند قبر فلان مجرب الإجابة وإلى غير ذلك كما ذكر كثير من العلماء، وللأسف وقع في هذا حتى الذهبي رحمه الله، وقد سجلت ما يزيد على 50 حالة ذكرها الذهبي في سياره وفي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وفيات المشاهير والأعلام. الصحيح أن الدعاء مستجاب في أي مكان، لكن لا يقصد القبر من أجل الدعاء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اللي هو كما يقول بعض العلماء عليه وعلى الأذكار، لما كان عنده الأذكار صيبع الدروش للأذكار، أذكار النووي، وكما قالوا أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم، لما عنده اقتضاء الصراط المستقيم يبيع الصراط وشري الصراط المستقيم، يعني يبيع الطريق، إذا عنده شي أرض كبيرة وفيها طرق يبيع لأجل ماذا؟ من أجل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا كتاب عجيب ومن أجمل الكتب في مسألة مخالفة المشركين والتشبه بهم، وذكر أدلة ناصعة. فيقول فيه رحمه الله فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله، هذا عين المحادة المشاقة والمخالفة. وقال أيضا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، وابتداع دين لم يأذن به الله. فالناس يجتمعون إلى الأضرحة كما يفعلون الآن في فاس يعني وفي مكناس وفي بني عروس يعني مولاي عبد السلام، يجتمعون ويقرؤون القرآن هناك ويختمون الختمات بل المئات والآلاف، يعني بدعوة ماذا؟ بدعوة البركة وبدعوة التقرب إلى هذا الرجل الصالح إذا كان فعلا صالحا. والأمثلة أيضا في هذا كثير، يعني ومن يأخذ تراب القبر الفلاني، وهذا عند الروافض أن تراب الفلاني القبر الفلاني أو الإمام الفلاني أفضل من تراب الكعبة إلى غير ذلك. المهم القسم الثالث أيضا شرك في الأقوال، وطبعا الشرك في الأقوال هذا فيه نصوص كثيرة. يعني الحالف، يعني الحالف قلنا سواء كان الحالف بالكعبة يعني يقول حق الكعبة، ويقال بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب سمع شيخه يقول والكعبة، كان يقسم بالكعبة، ولما كان يقرأ عليه وهو غلام صغير إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فماذا قال؟ فليعبدوا هذا البيت، قالها محمد بن عبد الوهاب فضربه، فقال له لما تقول فليعبدوا رب هذا البيت، البيت لا يعبد، قل فليعبدوا رب هذا البيت. فقال إذا كان البيت لا يعبد ولماذا تقسم به، علاش كتحلف به؟ قال فتنبه الرجل وشكر الغلام، وشكر الغلام، فليعبدوا رب هذا البيت ماشي فليعبدوا هذا البيت. فالحلف بالكعبة لا يجوز. وأما الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولربما ما رأيكم، الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أم لا يجوز؟ ما رأيكم أنتم؟ لا يجوز، نحلف بالله فقط سبحانه وتعالى. قول واحد؟ نعم، الصحيح لا يجوز، ولكن الحنابلة عندهم يجوز للإنسان أن يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك توسعوا في هذا، وذكر هذا ابن مفلح، وذكر هذا أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هذا أيضا ابن عبد الهادي، وقالوا بأن الحنابلة يجيزون الحلف برسول الله. ولهذا المصريين المصريون يقولون والنبي والنبي، هذه واو القسم، والصحيح لا يجوز، هذا هو الصحيح. أو لا يقسم الإنسان بالحياة وحياتك، لا هذا لا يجوز أيضا. أو يقسم بالشرف، أو يقسم بالسماء، أو يقسم بالطعام، ولكن هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم، ماذا قلتم؟ القرآن، القرآن أمو آدم، نعم، هل يجوز؟ أظن لا يجوز يا شيخ. طيب أم محمد، يجوز الحلف بالقرآن؟ يجوز، أن القرآن كلام الله. واش يجوز ولا لا؟ أظن يجوز. طيب أنت عبد اللطيف يجوز؟ ها؟ هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ نعم، الصحيح يجوز الحلف بكتاب الله تعالى، لأن كتاب الله كلامه صفاته، ولذلك بماذا يجوز الحلف؟ تنبهوا لهذه، الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفاته، لا يكون إلا بالله أو بصفاته. فالقرآن من صفاته ولا لا؟ الجواب نعم، إذن يجوز الحلف به، ولا يجوز الحلف بغيره، ولا يجوز الحلف بغيره. طبعا إذا نرجع ونقول إذا الإنسان أقسم بماذا، لأن أنتم تعلمون بالأجداد والآباء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأجدادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وقد نهى عمر سمعه يحلف بآبائه أو بأجداده فقال لا تحلفوا. ويقول عبد الله بن مسعود لأن يحلف بالله كاذبا أولى من أن يحلف بغيره، أولى من أن يحلف بغيره. والآثار حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغالين. فالحلف بغير الله لا يجوز، حلف بغير الله لا يجوز، نعم يجوز بالله وبصفاته وأسمائه، وأما بغيره فلا. طيب، إذا كان الإنسان اعتقد بأن المحلوف به اعتقد بمنزلة الله في العظمة، هل نقول هذا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ هذا شرك أكبر، أحسنتم، هذا شرك أكبر. ولكن إذا كان لا يعتقد بأنه بمنزلة الله في العظمة، ولكنه يقسم بالنبي ويقسم بالمجيد ويقسم بالطعام ويقسم بالسماء ويقسم بالأرض ويقسم بالشرف ويقسم بالحياة، هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وهكذا كل ما يحلف به إذا لم يكن من أسماء الله ولا من صفاته فلا يجوز الحلف به. فينظر إذا كان يعتقد في المحلوف به بأنه بمنزلة الله في العظمة فنقول هذا شرك أكبر، وإذا كان لا يعتقد ذلك فنقول هذا شرك أصغر. مفهوم؟ وقيس هذا مقياس، لأن أمثلة كثيرة وتختلف من بلاد إلى بلاد ومن دولة إلى دولة. فنحن عندنا معروف أننا نقسم بالطعام وبالمسجد وبالأرض وبالسماء، بل في بعض الأحيان حتى بالقهوة، حتى بالمكان، حتى بالضريح، حتى بالضريح. يعني للأسف الصوفية الواحد منهم إذا كان كاذبا يقسم لك بالله وهو كاذب، لكن إذا قلت له لا تقسم لي بمولاي عبد السلام لا يستطيع أن يقسم به، أو مولاي عبد القدر أو شيء من هذا القبيل. حتى إن بعضهم لهم صيغة للقسم، في طنجة كانوا يقسمون ويقولون والله بالله، يعني بالله، والله بالله وسبعة دولي الله والكمشد الصالحين ومولاي عبد السلام ديالنا، هذا قسم عندهم للأسف، يعني يقسم بالله عز وجل وهو كاذب. أما إذا قلت له أن يقسم بشيخه فلا. وكذلك البعض يقسم بماذا؟ بشيخه، يقسم بشيخه، فهذا أيضا يعني هؤلاء من الشرك الأكبر وليس بالأصغر، لأنهم يعتقدون أنه يضر وينفع، وأن هذا يؤثر، أنه بمنزلة الله في العظم والعياذ بالله. القسم الثالث أو النوع الثالث، يعني لأن قلنا الشرك في الأقوال يعني في توحيد الألوهية القسم الثالث، لكن الآن أننا النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، ونفس الأقسام تجري على هذا النوع، شرك في الاعتقاد في الأسماء والصفات، شرك في الاعتقاد. يعني أن يعتمد الرجل أو المرأة أن يعتمدوا على الأسباب الظاهرة، وهذه الأسباب الظاهرة لم يرد دليل أنها من الأسباب لا شرعا ولا حسا، فعندما تثبت أن هذا السبب يعني سبب، أن هذا سبب يعني في هذه المسألة مع أنه لم يثبت فيه دليل، فأنت جعلت لله عز وجل نوع مشارك له في الحكم على هذا الشيء بأنه سبب وهو ليس بسبب، وهو ليس بسبب. يعني تعتقد مثلا أن اسما من الأسماء هو سبب، وهذا الاسم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، فأما إذا كان من أسماء الله هذا شيء آخر، فهذا والعياذ بالله جعلت مع الله عز وجل سببا بدون دليل، لا ثبت فيه دليل لا شرعا ولا حسا، هذا في نوع مشاركة لله في الحكم، يعني في شيء يتجلى على أن هذا الشيء سبب وهو ليس بسبب، وهو ليس بسبب. تعتقد بأن الاسم الفلاني سبب، هو ليس كذلك. شنو ما هو الدليل على أن هذا الاسم سبب؟ فأنت هذا افتيات على الشرع، فما ينبغي كذلك من شرك الأعمال هو نفس الشيء اللي قلنا في الشرك الأكبر. يعني الإنسان يلبس واحدة حل التوالة شي حاجة اللي غيجعلها سبب والقلائد، يعني بحال اللي كيعملوا في المغرب كيعملوا ذيك الخمسة يعني الكف ويعلقونه على الأبناء، ولا كيعملوا ذيك القلائد. علاش كيعلقوها على الأبناء؟ لتدفع العين، لتدفع العين، ويعلقونها على السيارة لتدفع العين، أو يعني يرش بالماء عندما يسافر، يعني يرمى بعد ما ينطلق يصبون إناء من الماء، هذا أيضا يجعلونه سببا لدفع ماذا؟ لدفع العين. فإذا أضفنا هذا وأمثلة كثيرة، يعني كل بلدة عندها شركيات ديال للأسف، فإذا أضفتها إلى السبب الظاهر، وهذا مع أنه لم يثبت بأنها سبب لا شرعا ولا حسا، هذا فيه نوع من الشرك الأصغر. علاش؟ لأننا كنثبت سبب لم يجعله الله سببا، فمن هذه الناحية كأننا شاركنا الله عز وجل في إثبات الأسباب، في إثبات الأسباب. فلذلك لا يقال بأن التولى ولا القلائد ولا ما يسمى عندهم بالخمسة ولا شيء من هذا القبيل تمنع العين، وأنها سبب في منع العين، وأنها سبب في منع العين. أما إذا اعتقدنا بأنها تدفع بنفسها هذا شيء آخر، إذا اعتقدنا بأن يعني بنفسها تدفع العين وبذاتها تؤثر، وبذاتها تؤثر، فهذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك والعياذ بالله أكبر. أما إذا جعلناها سبب وليس هناك دليل يثبت بأنها سبب فهذا شرك أصغر. وفي الشرك الأقوال يعني أمثلة كثيرة، يعني اللي جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ما شئت ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده كما سيأتي إن شاء الله، يعني نقول الإنسان ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يعني علاش؟ أين كيتجلى الشرك في الواو؟ يعني شنو خصك تعمل؟ تعمل ما شاء الله ثم شئت، إذا بغى ربي ثم أنتم، يعني إذا كان شي مسألة اللي يقدر عليها البشر. ولهذا قال العلماء فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء هذا شرك، فهو شرك أصغر كما قال العثيمين في القول المفيد. وابن القيم رحمه الله ذكر في مواضع من كتبه مثل الجواب الكافي أنه من الشرك به سبحانه وتعالى، قال ومن الشرك به سبحانه وتعالى الشرك به في اللفظ، الشرك به في اللفظ يعني في الأقوال، كقول القائل المخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. الحديث هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في أدب مفرد إسناد الحسن. وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة حيث قال كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف من يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا من حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول والله وحياة فلان، أو يقول نظرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلان ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أي يوم أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، لما قال له أجعلتني لله ندا وهو خلقك، وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين، والله تعالى أعلم. نعم، طيب، حتى نحن انتهينا بإذن الله تعالى في هذه الأنواع التي تتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وفي الشرك الأصغر، وقد قسمناه إلى قسمين، أو قسمه العلماء إلى قسمين: شرك ظاهر يعني أصغر طبعا، وشرك خافي. والخافي على نوعين، وهذا ما عنده علاقة بدرسنا، يعني النوع الأول اللي كيكون رياء، والرياء قسمان، يعني شرك أكبر حال رياء المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله، وشرك أصغر حال إذا عمل الإنسان العبادة يريد من الناس أن يمدحوه عليها، ولكن القصد ديالو العبادة بالعبادة غير الله، حال قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والنوع الثاني ما يكون سمعة، وهذا فيه أنواع، وهذا نتركه إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى لعلنا نصل إليه، لأن العلماء لما كيتكلموا على العبادة إذا خالطها الرياء كيجعلوها قسمين، يعني إما أن يكون في أصل العبادة، يعني واش يقوم الإنسان يعبد الله، يعني ما قام يتعبد إلا للرياء، هذا العمل دياله مبطول باطل باطل مردود عليه، أو لك يكون رياء يعني ناتج أو طارئ على العبادة، أما أصل العبادة كان لله لكن طرأ عليه الرياء. هذا قسمه العلماء إلى قسمين: واحد النوع يحاول يدفعوه هذا ما يضروش، إذا دفعتيه ما يضروش، واحد النوع كيسترسل معاه، هذا اللي كتكون العبادة باطلة. وهذا إن شاء الله يعني الكلام فيه في غير هذا الفن، ونقف هنا ونتابع الدرس إن شاء الله في الدرس الآتي. حول ماذا؟ حول باقي يعني الكلام على النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا بإذن الله عز وجل هو الكلام اللي كنا قلنا بأن تشبيه المخلوق بالخالق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما قلنا وهو الكلام السابق: تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق يعني باش نثبت لله عز وجل في ذاته أو في صفاته من الخصائص مثل ما نثبته للمخلوق من ذلك. هل قلنا أتعتقد بأن يد الله مثل أيدي المخلوقين، وأن استواءه على عرشه كاستوائهم؟ ولكن هذا سيأتينا إن شاء الله أثناء يعني فقرات المتن بإذن الله، والله تعالى أعلم.